متقابلين بص عليك انت. Thank you. وحور الليل وكانوا يصرون على الحنث العظيم. أَنْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ Don't shut up.

فسلام لك من أصحاب اليمين.